بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عند هذا المقطع من حديث الكاظم عليه السلام موسى بن جعفر، حيث قال عليه السلام: يا هشام، إن العقل مع العلم. هذا البيان منه عليه السلام مر بنا أنه بشكل واضح يبين هناك فرز بين حقيقة العلم وحقيقة العقل. حقيقة العلم غير حقيقة العقل. ونستطيع أن نقول أيضا حقيقة العقل العملي، يعني في بيانه عليه السلام، غير حقيقة العقل النظري. ومرت أهمية التفكيك الذي على حال التفت وانتبه إليه الميرزا مهدي من خلال بيان الروايات. يستشهد بكثير من الروايات أن الحجج ليست على سنخ واحد. الحجج على الحال والشواهد والدلائل العلمية ليست على نمط واحد. نظير يعني ما يقال مثلا هناك دليل إني، دليل لمي، ما شبه ذلك مثلا. كذلك اختلاف يعني جوهري أو سنخي بين الدليل اللمي ودليل إني. كذلك الحال في الحقيقة في الحجج والدلائل الأخرى، هناك فرق بين سنخ الدلائل. إذن دليلية العقل تختلف عن دليلية ودلالة الوحي الكتاب والسنة. ودليلية ودلالة العقل العملي تختلف عن دليلية ودلالة العقل النظري. ودليلية ودلالة أيضا العلم تختلف عن دليلية العقل. مثلا هذا التعبير الذي يذكر عند الأعلام، التعبير عن حجية القطع وحجية اليقين. حجية القطع وحجية اليقين بحث عن موضوع وعنوان يختلف عن البحث عند القدماء من الكتب الأصولية. حجية العقل فرق بين حجية ماذا؟ العقل وحجية اليقين. اليقين فعل من أفعال العقل وليس هو العقل. فهذه أمور نستطيع أن نقول هي من مستجدات بحوث نظرية المعرفة وأبواب المعرفة وبحث الحجج حتى في المعرفة الدينية وفي علم الأصول وما شابه ذلك، لم يركز عليها من قبل. وإلا مثلا لماذا يبدل الشيخ الأنصاري البحث عن حجية العقل بالبحث عن حجية اليقين والقطع؟ والحال أنه بحثان مختلفان، ليس بحث واحد. القدماء يقول مثلا الكتاب والسنة والإجماع والعقل. مثلا العقل غير حجية اليقين وحجية القطع. على أي حال، فلذا إذن مثل هذا ما استظهر الميرزا مهدي من جملة من بيانات الروايات وبيانات الآيات: العلم نور. دور العلم دور النور المضيء، وهو دور يختلف عن القوة الباصرة، وهو دور يختلف أيضا عن الشيء المبصر. الحقيقة الواقعية المبصرة. فإذا هنا ثلاث أطراف أو أكثر، ليس فقط عقل ومعقول وعاقل وتعقل، إنما هناك أيضا علم، العلم شيء آخر. أيما كان هذه أمور لطيفة، مثلا في الروايات تشير إلى أن العلم نور يقذفه الله في قلب من أحب، يعني خلافا لفلسفة المشاء أو فلسفة الإشراق أو فلسفة الحكمة المتعالية من أن الروح إذا كانت مجردة فالمجرد تلقائيا يكون يتعقل ويعلم ويعلم، لا، قد يكون شيء مجرد لكن إذا لم يسند ويعضد بنور العين لا يمكن أن يبصر ولو كان شيئا مجردا عن المادة. الشفافية عن المادة لا تكفي، كونها روح لا تكفي، قد يجعل الله بعض الأرواح مظلمة، بعض القلوب مظلمة، فلا بد من النور. وعلى أي حال نور العلم ليس هو أيضا بمفرده كافي، طهارة القابل والوعاء أيضا لا بد منها. تعبير في بعض الروايات أي ربما الوعاء ليس بنظيف، وإن كان ما في الوعاء شيء نظيف وهو العلم مثلا. فالمهم أن هناك في حصول المعرفة عدة جهات، عدة أركان، عدة أمور مؤثرة، وهي تختلف بين بعضها البعض في التأثير، في التأثير في حصول المعرفة. فهذه أمور لابد من التمييز، تمييزها على الحال في بحوث المعارف. إذن بين العقل العملي والعقل النظري هناك افتراق، هناك انفكاك، هناك تمايز. يا هشام إن العقل مع العلم، فالعلم شيء والعقل هو شيء آخر، سيما العقل العملي المراد به، والعلم عن يتحلك وزير. لذا قد يكون كما في الرواد موجود كثير العلم قليل العقل، وقد يكون كثير العقل قليل العلم. طبعا كثير العقل راجح العقل قليل العلم، بالتالي عند ضعف بعد، لأن علم إذا كان قليل يسبب إلى ضعف، لأن العلم آلة وآلية وعضيد كبير للعقل. ولكن المقصود التركيز على أن افتراق حيثية العقل عن حيثية ماذا؟ العلم، في فرق بينهما. تعبيره عليه السلام على الإتحال، وهذا يفتح آفاق لأبحاث في المعرفة، أبحاث في علم الكلام، أبحاث في بحوث الحجج، أبحاث في علوم عديدة، يفتح آفاق كثيرة هذا المبحث، تفكيك وفرز جهات حيثيات الحجج أو الشواهد أو الدلائل. الآن من باب المثال، يعني النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله سيد الكائنات أشرف المخلوقات له حجية، أمير المؤمنين له حجية، الصديقة الطاهرة سلام الله عليها لها حجية، الحسن والحسين لهما حجية. لاحظ بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابا لعلي ولأصحاب الكساء يصف نفسه الرسول صلى الله عليه وآله أنه كالشمس وعلي كالقمر في مسار الهداية، والزهراء كالزهرة، والحسنين سلام الله عليهما كالفرقدين. طبعا إضاءة الزهرة أشد من إضاءة الفرقدين، وهذا دليل على مراتب الحجج في أصحاب الكساء. أحد الشواهد على مراتب الحجج في أصحاب الكساء مثل هذا البيان النبوي المتكرر المستفيض. وتسعة المعصومين من ذرية الحسين كالنجوم. فلاحظ هنا في تفاوت في إضاءة الفرقدان وإضاءة بقية النجوم. هو أصحابي كالنجوم من أهل بيتي، الحديث الصحيح فيه تقييد من أهل بيتي، بأيهم تمسكتم اهتديتم فيها ذيل، هو أهل بيتي يعني هم شركاؤه صلى الله عليه وآله، الصحبة مع الشركاء، بس مو شركاء في عرضه في طوله، يعني تابعين له، شركاء تابعون له في مقام الحجية. لاحظ مثلا الأنبياء أولي العزم لهم نمط من الحجية، الأنبياء من الرسل لهم نمط من الحجية، الأنبياء غير الرسل لهم نمط من الحجية، الأوصياء لهم نمط من الحجية، الحجج الذين هم ليسوا أوصياء ولا أئمة كمريم كفاطمة ومريم وغيرهم على حال إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ومنهم فاطمة عليه السلام. فنلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن ننماط الحجج والشواهد تختلف. نمط حجية القرآن الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، نمط حجية الكتاب مع نمط حجية العترة، أنماط من الحجية. نمط حجيته هو صلى الله عليه وآله المهيمن على الكتاب وعلى عترته، منه الكتاب والسنة وإليه لن يفترقا حتى تارك يريدا عليه، فهو الأول المصدر وهو المآل. فنمط حجيته هو صلى الله عليه وآله وسلم. على كل هناك إذن أنماط من الحجية والشواهد، هذه أمور بالغة الأهمية، يجب الإنسان أن لا يكيل بمكيال واحد، بحث عقلي، بحث كلامي، بحث تفسيري، بحث معارف، المهم على أي لغة من لغات البحوث والمعارف يجب إنسان يفرز. المشكلة لدى المدارس الإسلامية الأخرى التي حيث لم يستطيعوا أن يقرأوا أنماط من الحجج في القرآن، أنهم أخذوا قالب واحد ومسطرة واحدة وميزان، ولم يأخذوا موازين عديدة، من ثم لم يستطيعوا أن يترجموا جملة من المعاني القرآن الكريم. مثلا لقمان إيش ترجمته؟ ترجمة هويته، بطاقة العلمية، بطاقة الأديانية، ما هي ترجمته؟ مثلا لقمان هو ليس من، لم يصف القرآن بالنبي، صاحب موسى الخضر في وهل مجرة وهل مجرة، التعرف على أشكال هذه المنظومة في القرآن الكريم بلا شك له دور بنيوي أساسي في معرفة منظومة الحجج والمعارف وبالتالي والدلائل والشواهد، له دور مهم. يا هشام إن العقل مع العلم، شفت في تعددية لكن في تلازم نمطي. اها، اذا علم بلا عقل ما يمكن يستنتج من يستثمر بشيء. كتاب قرآن كتاب مجيد علم، لكن العالم من؟ علم بلا عالم ما الفائدة فيه؟ علم، لكن من الذي يستثمر هذا العلم؟ العاقل. العاقل شوف نمطين. حسبنا العلم، شلون نصير حسبنا كتاب الله؟ حسبنا العلم فقط ممكن؟ ومن هو العالم؟ ومن هو القابل لأن يتعلم أن يحيط بهذا العلم؟ شنو حسبنا؟ لابد من إمام علم فقط، ثم ماذا؟ يعني يجمد. لذلك القرآن الكريم دائما يقرن الثقلين، حديث الثقلين كما يبين أهل البيت عليهم السلام أصله مو نبوي، أصله قرآني، أصلا حديث الثقلين أصل قرآني كما يبين أهل البيت. سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، سورة الواقعة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، شوف قرن قرن قرن اقتران اقتران اقتران اقتران. سورة العنكبوت بل هو آيات بينات، هو القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، اقتران. سور عديدة تبين ما يمكن الفاصل. علم بلا عالم في ما الفائدة؟ علم بلا عقل ما في ما الفائدة؟ ما يمكن. تعبير لطيف لابن سينا يقول علي بين الصحابة كالعقل بين الأجسام، تعبير صافا ظريف لطيف. علي بين الصحابة، عنده كتاب بالفارسي في الفلسفة والمنطق عبارة هذه، علي بين الصحابة كالعقل بين الأجسام. طبعا عقل لابد من عنده، ولذلك هو تعبير يا السلام عليك يا يعسوب الدين أولا في بعض الزيارات، ويا يعسوب الدين آخرا حين فشلوا. أعرضوا عنك لكن لما رأوا أنفسهم أنهم فشلوا لاذوا بك كي تقدم المسيرة. على أي حال، فإذا هذه البحوث مهمة، وهذا هو هذه أبواب المعرفة ونظرية المعرفة الدينية وغير الدينية. إنسان ما يدمج، ما يخبط، ما يخلط في المباحث، في الأبواب، في الحيثيات، ومن ثم لا يغتر إنسان بحجة دون بقية الحجاج. لا بد أن تكون الحجج مجموعية منظومية، لو دوما القرآن يؤكد عليه. لماذا يؤكد على القرآن على الاقتران؟ لماذا النبي يؤكد على الاقتران؟ لن يفترق، يعني ما يمكن تفرق. تفرق انت فككت بناء منظومة الحجج، وحالا ما يمكن تفكيكها، لابد هي مع بعضها البعض. هذه أمور جدا مهمة يجب الوعي لها. يقول عليه السلام يا هشام إن العقل مع العلم، فقال تعالى يعني وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الكتاب من يعقله؟ تلك الأمثال ضربناها يعني في القرآن، من يعقلها؟ العالمون. يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون فقال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إنزين، هنا القرآن الكريم لما يذم الذين يعقلون يظهر من عندنا إنشاء كمال العقل والتعقل مع أنه هذا العقل جوهر وخلق في ذات الإنسان ومن أعالي طبقات ذات الإنسان وخلقة مخلوقة لله، فكيف يذم الباري تعالى على أن أيكم أي أصحاب الذوات المعينة ليست لكم تلك الذات، تذمون أنتم، كيف يعني يصير ذم؟ ذم على شيء اختياري أو غير اختياري؟ مما يدل على أن جوهر الإنسان، يا سبحان الله، هذا بعد من الأحجيات أو الحزورات المعقدة الصعبة في معارف الإسلام والقرآن. أنت أيها الإنسان صانع جوهرك، عيش شلون يصير صانع ذاتك أنت؟ فأنت من وذاتك من؟ هالتعبير لا، شوف حتما سمعتم في علم البلاغة علم البديع التجريد. التجريد يعني شيء واحد تجرده عن نفسه، تجعل اثنين. البلاغين بحثوه كمحسنات لفظية بديعية، بس هو لا، هو بحث معنوي وبحث حقائقي. كيف القرآن؟ هذه نظرية التجريد في الروح، مو التجريد معنى التلطف، لا، تجريد الإنسان عن ذاته، وأن الإنسان شيء ما وراء ذاته. يا الله عجيب، هاي حتى الفلاسفة ما اهتدوا إليه. كيف الإنسان هو غير ذاته؟ كيف يعني يمكن تصور هذا الشيء؟ أنت شيء وراء ذاتك، لا إله إلا الله، وأنت أي شيء ذا؟ هذا حتى الآن الفلسفات الغربية ما تقدر تتوصل لها الحديثة. القرآن يطرحها يذكرها في قبل 14 قرن. لاحظوا الفلسفة المشائية ما موجودة، البحث فيه الفلسفة الإشراقية ما موجودة، حتى الحكمة المتعالية شيئا ما يعني شمت من بيانات أهل البيت عليهم السلام فيها مو بشكل ذاك الحد. أما في بيانات القرآن وبيانات أهل البيت عليه السلام، التفكيك بين أصل الإنسان وذاته عجيب، هذا أمر عجاب. ربما سمعتم من أكبر أبواب رياضة النفس التي بينها نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، أكبر الأبواب، أكبر برنامج، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يعني برنامج المراقبة. يا رسول الله، من المحاسب ومن المحاسب؟ تعددية ليه؟ تفكيك. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ مفروغ منه أن أنت وراء ذاتك، وراء نفسك، وراء روحك. لو وصل الإنسان إلى دي الحقيقة أنه وراء ذاته، لربما على حال طار في الملكوت ولج في الملكوت، مو يصل إليه بأفكار فضفاضة، معاني فضفاضة، هذا ما يفيد. يصل إليه عيانان، ليس بيانا، عيانا، يعاين هذه الحقيقة. على كل مو الكل يستطيع أن يصل إليه، أو حدين البشر والناس. فالمقصود أيما كان، لاحظ هذا البيان من القرآن ومن الروايات، أن ماذا؟ أن الإنسان ثم ذم الذين لا يعقلون. يعني إذا كان القرآن يذم الذين لا يعقلون، إذن الذين لا يعقلون تعقلهم، عقلهم، خسرانهم للعقل كان باختيارهم. إذن ممكن لهم أن يستحسروا العقل، وهذا أمر مهم. يعني يشير القرآن الكريم إلى ماذا؟ وهذه البيانات منهم عليهم السلام تشير إلى أن الإنسان هو صانع جوهر نفسه. إن الله لا ينظر إلى، لاحظ بيان البيان النبوي، إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم أعمالكم. يعني حقيقة الإنسان أنت سكان الاختيار والإرادة ومصنع ومصنع صنع ذاتك، ليس بدنك، صورة بدنك، لون بدنك، لا، هذه أمور ما يعبأ بها، هذه مؤقتة. ألبسة هذه مؤقتة، مو ألبسة دائما. اللباس الدائم سوف تصنعه أنت بيدك، ذاتك أنت تصنعها بيدك، تلك التي تكون باقية، تلك التي هي محل فخار، تلك هي الجمال الحقيقي والجمال الباقي الآبد. نعم، تلك تصنعه أنت بيدك. لشون تعبير عظيم في المعرفة. ثم ذم الذين لا يعقلون، يذمهم. إذن عملية التعقل، محاولة الإنسان للتعقل للتعقل للتعقل تنمي فيه جوهر العقل. إعراض الإنسان عن التعقل إلى الانغماس في الشهوات في الشهوات في الشهوات تهبط الإنسان جوهر ذاته من العقل إلى ما دون العقل. إن تلاحظوا حتى الجلود، الأيدي، الأرجل، الأعضاء تنطق يوم القيامة. قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق. الآن حتى في علم الروح الغربي الحديث يعتقدون أن الجوامد لها أرواح، لكن أرواح مجمدة يمكن يوما ما أن تفعل. هاي شايفين مثلا مثال فيلم الكرتون، السيارة يجعلون لها كلمة روح، مثلا عينين، أو القوطي له عينين، أو أي جسم من الأجسام كأنما له عين وله روح. هذا ليس خيال يا أخوان، قد نسميه خيال لكن حقيقة ليست خيال. الآن في الأبحاث الروحية لديهم، وهي طبعا بيانات الوحي ما كذا، أن الكل شيء حتى له روح مفعلة مجمدة قد تفعل تنشر. إذا الإنسان يمكن أن يجمد ذاته ويمكن أن ماذا يفعل بيده. ثم ذم الذين لا يعقلون. والكلام تتم، وصلى على محمد وعلى